السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 13 من شهر رجب لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في باب ما يجتنبه من لباس، وهو من أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. مضى بعض الأخبار، وكان الموقف في الدرس الماضي في عند حديث جابر رضي الله عنه: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد زار فليلبس سراويل. رواه أحمد ومسلم. تقدم الكلام على شيء من معاني هذا الحديث، وأيضا في الباب حديث ابن عباس كما ذكر المصنف قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد. اللفظ الأول في الصحيحين، وهو من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه ورحمه الله، تابعي جليل، توفي سنة 93 للهجرة، سنة وفاة أنس مالك رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه. أبو الشعثاء من كبار الفقهاء، أثنى عليه ابن عباس رضي الله عنه وكذلك ابن عمر، وأخبر ابن عباس أنه عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك ابن عمر قال لأهل البصرة: عندكم جابر بن زيد، يعني فاستفتوه واسألوه. فكان معروفا عند الصحابة وعند العلماء في زمانه، واشتهر بالفقه رحمه الله، ولذا وثقه العلماء رحمه الله الحفاظ، وروايته في كتب الحديث رحمه الله، وهو بريء مما ينسب إليه ممن ينتسب إليه من فرق الخوارج، ممن ينتسب إليه من فرقة الإباضية، فإنه رحمه الله بريء منهم، بل هو يتبرأ منهم كما صح عنه ذلك رحمه الله، أنه تبرأ منهم. وهذا أيضا ذكره ابن أبي حاتم من رواية عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي عنه أنه سأله وأن البغي ينتحلونه، فقال: إني أبرأ إلى الله منهم. وكذلك أيضا روى نحو ذلك يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، المعرفة والتاريخ، نحو من هذا. ولهذا وساو ذلك أنه رحمه الله كان من تلك الجهات، من تلك الجهات من بلادهم، وربما كان من قرابته أناس منهم فكانوا يجالسونه ممن ينتسب إلى هذا المذهب، فانتحلوه أو انتسبوا إليه وزوروا هذا الانتساب إليه، وهو باطل كما أبطله العلم، وكما تبرأ هو رحمه الله من ذلك، وكفى بمذهب يكون تعلقه برجل واحد يريدون أن يزينوا قولهم برجل واحد من أهل العلم، ما يبين أن هذا القول السلف بريئون منه، فأرادوا أن يتعلقوا بأي شيء ولم يمكنهم ذلك. لكن لما كان هو في تلك البلاد ثم بعد ذلك إلى البصرة، وكان قوم منهم هناك، فانتسبوا إليه. ولهذا لم ينقل عنه شيء من هذا رحمه الله، بل سيرته هديه تدل على إبطال هذا القول. ولهذا كان يجالس الصحابة وكانوا يثنون عليه رحمه الله، فهو إمام كبير، وهو الذي أيضا شهر برواية أحاديث عظيمة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، سبعا جميعا، كما رواه عمرو دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، وهو أزدي رحمه الله. فقال عمرو بن دينار: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء. قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك، وأنا أظن ذلك. وكان أيضا يختبر طلابه أيضا الكبار كعمر بن دينار، ما يدل على جلالته وأنه بريء من هذه الأقوال الباطلة، لا من جهة من أخذ العلم عنهم ولا من جهة من أخذوا العلم عنه، فلم ينقلوا عنه منه شيئا من هذه الأباطيل، بل أنكرها. وهم وكذلك أيضا عمرو دينار كما روى يعقوب بن سفيان في المعلومة التاريخ عن عمرو دينار رحمه الله ومن أعلم الناس به من طلابه، يقول إنه لما قيل له بهذه البدعة قال: إنه لم يحدثنا ولم نسمع عنه شيئا من ذلك، نفى ذلك كما ثبت بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار رحمه الله. الشاهد أنه كما تقدم كان ربما اختبر تلاميذه، ومرة روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، فقال أبو الشعثاء لعمرو دينار: من ترى التي تزوجها؟ قال عمرو: يقولون أو يذكرون ميمونة. قال: كذلك أخبر حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث في كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب هذا الحديث في قوله يخطب، وهذه الخطبة هي خطبة الخطبة على المنبر، الخطبة العامة، وقال يخطب، يقال خطب يخطب خطبة إذا حدث الناس، وخطب يخطب خطبة إذا خطب المرأة، فهذان الفعلان يتفقان في الماضي والمضارع، لكن يختلفان في المصدر. الخطبة حديث الناس يقال خطبة، والخطبة بالكسر لخطبة المرأة، وكأن هذا أيضا من جهة المعنى، لأن الخطبة تكون عامة وتكون ظاهرة، فلهذا جاءت المصدر خطبة بضم الخاء التي تملأ الفم، مما يدل على أن هذه الكلمة أن هذا الكلام يكون كلاما بعموم الناس، فيسمع فيملأ فمه به. وأما الخطبة فهي خطبة خاصة وكلام خاص، ولهذا جاءت بالحركة التي هي دون ذلك، وهي الكسرة، خطبة. وكما قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، من خطبة النساء. يخطب بعرفات، فهذا يبين أن هذا الحديث كان بعرفات، وحديث ابن عمر تقدم أنه كان بالمدينة كما سبق في رواية، سبق الإشارة إليها عند أحمد وغيره، مما يبين أن المتأخر هو الناسخ، وسبق الإشارة إلى أن القول بالتقييد تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر لا يتفق من جهة المعنى، وأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه يلزم منه أن من سمع خطبته في عرفات أن يحال على ما قاله في المدينة وهو لم يسمعه، وهذا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام مثلا رحمه الله، أو قال يعني مثل ما لو قال إنسان لخياط أريد أن تخيط لي ثوبا فصله على كذا، وذكر له تفصالا للثوب أن يكون طول كذا وإلى غير ذلك مما طلبه من هذا الخياط. وأيضا طلب من خياط آخر يفصل له ثوبا ولم يقل له شيئا من ذلك، ثم لما أخذه قال لماذا لم تصنع لهذا الثوب هذا الشيء؟ قال أنت لم تقل لي، لم تقل لي. قال قد قلت لجارك. قال وكيف أعلم؟ ليس لي علم بما أخبرت به جاري، أنا فصلت الثوب على التفصيل المعتاد دون ما ذكرت من هذه القيود، وضع كذا وضع كذا، لأنك لم تخبرني. فالمقصود أن من سمع خطبته في عرفات أخذ بالإطلاق، ولما كان أن لا يمكن على هذا الوجه إلا أن يقول أن يقال بالنسخ. ولهذا كما لما قال المروزي للإمام أحمد رحمه الله ذكر له حديث ابن عمر، لما ذكر حديث ابن عباس وذكر حديث ابن عمر، والمعنى أنهما حديثان، هذا فيه القطع وهذا ليس فيه القطع، يعني ما، وأن المعنى كأنه يشير إلى أنه يحمل هذا على هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة عظيمة تدل على فقهه وفهمه، قال هذا حديث وهذا حديث، هذا حديث وهذا حديث، يعني أن هذين الحديثين لا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخر، هذا حديث في حكم وهذا حديث في حكم آخر. ولهذا قول الخطابي رحمه الله، ومن العجب أن الإمام أحمد قل سنة تخفى عليه وكيف لم يأخذ بهذا الحديث، وأنه إذا بلغت السنة يعمل بها، فكيف لم يعمل بهذا الحديث وقال بعدم القطع، بعدم القطع. يعني بين له أن هذا لا يخفى عليه أحمد رحمه الله، وأنه اطلع على هذا واطلع على هذا، لكن هذا من فقه، دقيق فقه ودقيق نظره، ورأى أن هذا الحديث يجري على حال وهذا الحديث يجري على حال، وأن هذا هو المتفق أيضا مع يسر وسماحة الشريعة. وعن أحمد رحمه الله قول كقول الجمهور، لكن قول الأشهر عنه والذي أيده رحمه الله وكأنه الذي استقر عليه هو القول بحديث ابن عباس بإطلاقه، مع صاحب المغني أبو محمد رحمه الله قال والأولى القطع خروجا من الخلاف، الأولى القطع خروج من الخلاف، يعني أخذا بقول الجمهور. لكن من خالف قال إن القول بالقطع يستلزم عليه أن يرد ما في حديث ابن عباس، أن يرد عليه حديث ابن عباس، من جهة أن حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر قد لا يتأتى. ولو يعني كان الأمر على ما في حديث ابن عمر لم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر حديث ابن عباس إذا كان الحكم على حديث ابن عمر، إذا كان الأمر على حديث ابن عمر لا يكون تركه على حديث عمر أولى، يعني من ذكر هذا الحديث الذي يحتاج أن يحمل على حديث لم يسمعه من سمع خطبته بعرفات، وإنه أبلغ أو أظهر في انتظام الحكم، لكن كان من تيسير الله والسعة أن جاء هذا الحديث وهو التخفيف في هذه الحال. وقوله ومن لم الإزارة فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، الجمهور في مسألة النعلين كثير منهم في مسألة السراويل قالوا إنه يلبسه ولا يحتاج إلى فتق، لا يحتاج يعني إذا كان عنده سراويل لم يقولوا إنه يشقه مثلا أو يفتقه ويجعله كالإزار، ومنهم من قال إنه يجعله كالإزار، وهذا قول عند الأحناف، وهذا أما مالك والشافعي فلم يقولوا بقول أبي حنيفة، وأبو حنيفة قال إن الإزار أيضا يفتق مثل ما أن الخف يقطع، مع أن القطع ورد في الخفين ولم يرد في السراويل، فكيف يقال بالسراويل إنه يفتق ولم يرد هذا في الحديث كما ورد في الخفين أنهما يقطعان؟ الأحناف قالوا بالقياس على الخف، لأنه في معناه ولأنه نظيره وشبيهه، وقالوا إنه إذا فتق السراويل يتزر به، لكن هذا القياس فيه نظر، بل لا يصح القياس، وذلك أن الخف لباس زينة ووقاية للقدم ولا يشبه السراويل، والخف حين يقطع يحصل به المقصود من جهة يعني على هذا على القول بهذا ممن قال يقطع، فإنهم أيضا خالفوا الأحناف في أنها لا تفتق السراويل، وقالوا إن الخف إذا قطع يحصل المقصود من كونه يقي الرجل ويستر الرجل وهو لباس زينة، أما السراويل إذا فتق فإنه لا يحصل به المقصود في الغالب، فإنه لا يحصل به الستر، أما الخف فهو للقدم ولا يغطي عورة ولا يحتاج في هذا، إنما هو لباس زينة كما تقدم، فلا يحصل المقصود بفتق السراويل، بل يحصل إفساد له مع عدم كمال المقصود أو حصول المقصود في ستره، فلهذا كان القياس لا يصح على فرض تنزل على هذا القول وهو قطع الخف. حديث ابن عباس متفق عليه كما تقدم، لكن حديث ابن عباس جاء في رواية عند النسائي، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذه زيادة عند النسائي قد تشكل على الحديث، فهي في مثل حديث ابن عمر، وهي عند النسائي رجعت إسنادها وإسنادها صحيح، وشيخه إسماعيل بن مسعود الجحدري، وبقية الإسناد أئمة ثقات رحمة الله عليهم، وإسماعيل مسعود هذا ثقة على قاعدة النسائي رحمه الله في شيوخه، في الغالب أن شيوخ النسائي حفاظ كبار وثقات، الغالب عليهم أنهم حفاظ، مع أن كثيرا منهم مما ينفرد به النسائي لكن تجده حافظا ثقة، وهذا من اعتناء النسائي رحمه الله بشيوخه ومعرفته بالشيوخ. هذه الزيادة إن ثبتت في حديث مسعود في حديث ابن عباس فالذي يظهر أنها تشبه في المعنى حديث ابن عمر، وأن هذا مما أخبر به ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه في أول الأمر. أما الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك في عرفات وهو هذا الحديث، وأنه يخطب بعرفات، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أيضا ليس فيه فليقطعهما، وهو في صحيح مسلم وهو شاهد في الباب. قال رحمه الله: وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا وجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين وجد خفين فليلبسها. قلت: ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا. قال: لا. رواه أحمد. وهذه الرواية عند أحمد بإسناد صحيح، وهي من رواية يحيى أخبرني بن جريج أخبرني عمرو دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. ويحيى ليظهر والله أعلم أنه يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، وقد يقع له أحيانا يحيى بن معين وإن كان من أقران، لكن عند الإطلاق هو يحيى بن سعيد في رواية الإمام أحمد رحمه الله. هذه الرواية مما يبين أن تلك الرواية إما أنها لم تثبت، أو أنها كما تقدم كانت قبل ذلك، بدليل أن هذه الرواية فيها أن أبا الشعثاء لما سأله عمرو دينار قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. قال: لا. رواه أحمد. وهذا أيضا دليل بين على أن حديث ابن عباس المحفوظ عنه في عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما خطب عرفات أنه لم يقل بالقطع في الخفين، وهذا من فقه عمرو بن دينار رحمه الله، للإشارة إلى أن ما تقدم هو حديث ابن عمر هو الذي فيه القطع، وهذا كان في المدينة. يقول الإمام المجد رحمه الله: وهذا بظاهره، يعلق رحمه الله أحيانا أنه له تعليقات مهمة وأحيانا يذكر قواعد عظيمة على بعض الأخبار. وهذا بظاهره يعني حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، في وقت قاله في عرفات في وقت الحاجة، لأنه الآن حجاج وهم في عرفات، بخلاف المدينة كان قبل إحرامهم وقبل دخولهم في النسك، أما هذا فهو بعرفات. وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني، وهذا ظاهر من كلام الإمام المجد رحمه الله في ترجيح هذا القول، وأنه هو الصواب في المسألة خلافا للجمهور رحمه الله عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عنها رضي الله عنها. ويزيد بن أبي زياد الهاشمي يتغير رحمه الله وصار يتلقن فيه ضعف، ومجاهد قيل لم يسمع من عائشة كما قاله أبو حاتم، لكن الصواب أنه سمع كما اعتمده البخاري ومسلم. وفي الصحيح روايات مجاهد عن عائشة، وفي بعض الأخبار ما يدل على سماعه منها. فالصواب اتصاله كما اعتمده البخاري ومسلم رحمه الله عليهم. كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر له شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر في الموطأ، يشهد رواية عائشة هذه بهذا المعنى، وذكرت ما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، في دلالة على أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الحج كانوا كنا يسرنا في طريق غير طريق الركبان والرجال، مع أنه ربما يلتقي يعني الرجال مع يلتقون مثلا مع نسائهم، يلتقي الواحد مع نسائه أو مع أهله، لكن عند السير كان النساء يسرن في طريق وكان الرجال يسرن طريق آخر، قد يتقدمون وقد يتأخرون، لكن حين يمرون ويحاذون بهم مع أنهم في طريق آخر وهم في اتجاه يعني إلى الأمام ليسوا إلى جهة سير النساء، فإذا حاذوا بهم سدلت الواحدة منهن جلبابها على وجهها. هذا صريح مع أدلة أخرى صريحة على أن الحجاب هو ستر الوجه، جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا يشهد لما تقدم من كون النهي للمرأة في الإحرام هو أن تلبس النقاب والبرقع لا أن تغطي وجهها، ليس فيه نهي أن تغطي وجهها كما سبق، وأن وجه المرأة ليس كرأس الرجل في الإحرام بل هو كبدنه، بل هو كبدنه، المعنى أنها لا تستره بما صنع له. فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود. قولها ونحن محرمات، هذا محرمات بالرفع، وهي وهذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، نحن ونحن محرمات بالرفع على أنه خبر. وعن سالم ابن عبد الله، وعن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه التابعي الجليل، توفي سنة 106 للهجرة، سنة أيضا وتوفي فيها طاووس من كيسان اليماني، أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي، ثم حدثته حديث صفية بنتي، أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين المرأة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد، نعم، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها، هنا ثم حدثته إن كان شك، ثم حدثته حديث صفية وهي زوج ابن عمر، هي زوجة ابن عمر، وسالم ليس ابنها إنما هي زوجة أبي زوجة عبد الله بن عمر، فاحتمل ثم حدثته يعني سالم، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد يعني ما حدثت به صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر وهي تابعية، وقيل إن لها صحبة، لكن هي على الأظهر أنها من الطبقة الثانية من كبار التابعين، وقيل لها رؤية رحمها الله، وقيل لم يثبت شيء من ذلك، أن عائشة حدثتها، ويحتمل ثم حدثته صفيته بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، رواه أبو داود. وهذا من طريق ابن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم عن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر، وهذا يبين أن المعنى أن صفية حدثته، وهذا في دلالة على كما تقدم أن النساء يلبسن ما شئن من اللباس وإنما يمتنعن من النقاب والقفاز، والقفاز لليدين والنقاب والبرقع للوجه، ومما رخص لهن فيه الخف خلاف الرجال. هذا الحديث يبين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خفي عليه الأمر، فلما حدثت صفية ترك ذلك رضي الله عنه، وكان في أول اجتهاد. لكن روى أبو داود في نفس الباب الذي روى فيه هذا الحديث من طريق ابن إسحاق أيضا حدثني نافع عن عبد الله بن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله قال نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وكذلك الورس والزعفران من في الثياب، والتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. حديث ابن عمر هذا الذي رواه من طريق ابن إسحاق وصرح عن النافع فيه أن ابن إسحاق أن عبد الله بن عمر أيضا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فلتلبس بعد ذلك ما شاءت من المعصفر والخز والحلي والسراويل والقميص والخف. هذا يبين أن ابن عمر كان عنده علم أن الخف لا بأس به للنساء، وهذا الحديث فيه أن ابن عمر خفي عليه. فإن ثبت الحديثان فالأظهر والله أعلم أن الحديث الآن الحديث الذي فيه ولتلبس بعد ذلك ما أحبت إلى قولها خفا أن هذا ليس من المرفوع، بل هو مدرج، بل هو من قول عبد الله بن عمر، وأن الحديث انتهى عند نهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. أما قول تلبس بعد ذلك يعني بعد هذه المنهيات ما حبت من الثياب معصفرا وخزا أو حليا كما في هذا الحديث أو سراويل أو خفا وقميصا أو خفا، وأن هذا من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوع. فإذا كان تقرر أنه ليس مرفوع وأن من قول عبد الله بن عمر، فالذي يظهر أنه قاله رحمه الله بعد أن أعلمته صفية أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين. فلما حدثته بذلك صفية عن عائشة رضي الله عنها قال ولتلبس بعد ذلك ما شاءت، فذكر الخف بناء على ما بلغه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب ما يصنع من أحرم في قميص. عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. وهذا عنده من طريق عطاء ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى ابن منية عن أبيه يعلى، ويقال وهو يعلى بن أمية، منيه أمه وهو يعلى بن أمية كما هنا، ويقال منيه وهي أمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ وهذا هو الشاهد في قوله: باب ما يصنع من أحرم في قميص، لأن أخبر أنه أحرم في جبة. ومن أحرم في جبة فعليه أن يتخلى أولا، إذا كان جبة أو قميص أو ثوب، أي شيء صنع للبدن، فالواجب عليه أن يتخلص منه. وهل يجوز الإحرام في جبة؟ الجمهور يقول لا بأس، لو أن إنسان لبى وعليه قميصه، لبى وعليه غترته، فإنه عليه حالا أن ينزع هذا الثوب. لكن قالوا: هل نزعه هذا فعل أو ترك؟ وهو يعني ما ذكر ابن رجب رحمه الله، أن من تعلق به الامتناع من أمر فتخلص منه، فهل تخلصه منه فعل أو ترك؟ تعلق به الامتناع أحرم، فتعلق به تحريم الثياب وسائر المحظورات، والآن هو لابس للثوب أو القميص أو الجبة، فهو يمتنع عليه، يمنع من لبس الثوب، فيجب عليه أن ينزع الثوب. فهل نزع الثوب ترك أو فعل؟ فإن قيل هو فعل فيكون فعله هذا موجب للفدية، لأنه عن علم وذاكر للإحرام، وفي حال النزع يكون يعني قد وقع في محظور إحرام. وإن قيل هو ترك فهو تخلص ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. وهذا هو الأظهر، يعني أنه حين يحرم عليه ثوبه فنزعه للثوب يكون تخلص وترك ولا يلزمه فدية. ولهذا لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام الذي تخلص أو نزع الجبة، مع أنه أمره بذلك فنزعها ولم يوجب عليه فدية. ويقال: باب ما يصنع من أحرم في قميص، وأن الواجب أن يخلعه بعدما تضمخ بطيب. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن عنده جواب عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحال، هل النبي له أن يجتهد أو ينزل عليه أو ينتظر الوحي؟ هذا وقع في خلاف جمهور علماء على أن له أن يجتهد، لكن ربما انتظر الوحي عليه الصلاة والسلام. وليس المعنى في كونه ينتظر الوحي في نزوله أنه لا يجتهد، لأنه وقع اجتهاده في قضايا عدة عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا قد ينزل عليه الوحي. وفيه أيضا كما نبه العلماء وبعض الشراح، أن من الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وحي لا يتلى، لأنه لما نزع الوحي أمره عليه الصلاة والسلام بأن ينزع الجبة وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه. لكن جاء في رواية الطبراني في الأوسط: فنزل قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإن ثبتت هذه الرواية فيكون الذي نزل عليه مما يتلى من القرآن. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فجاءه الوحي فسري عنه. جاء في رواية الصحيحين أن يعلى بن أمية رضي الله عنه راوي الحديث كان قد قال لعمر: بودي أو أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. قال عمر. فلما جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في العام الثامن هجرة، فنزل عليه الوحي فجعل يغط عليه الصلاة والسلام وعليه رداء، فرفع عمر الرداء قليلا ثم قال تعال فانظر، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حال نزول الوحي عليه، وقال فسري عنه يعني الوحي، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به كأنه ينتظر جواب النبي عليه الصلاة والسلام، لما جعل ينظر إليه ساعة فينتظر جوابه عليه الصلاة والسلام، فقال أين الذي سألني عن العمرة، لأنه قد أحرم بعمرة. فالتمس الرجل جيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، فالطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. استدل به مالك وجماعة أن المحرم لا يطيب بدنه، أنه لا يطيب بدنه بهذا الحديث. وقال الجمهور كما تقدم في الأخبار إن الطيب مشروع كما دل عليه حديث عائشة الصحيحين، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الطيب ومشروعية التطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في قال لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا، دل على أن الذي يمتنع منه المحرم من الطيب حال إحرامه، حال إحرامه. أما قبل ذلك فلا بأس بل هو مشروع. ثم حديث عائشة هذا حديث متأخر وهذا حديث متقدم فيكون منسوخا. وجواب آخر أظهر أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل هذا الطيب لأن المحرم لا يطيب، بل الطيب مشروع في ذلك الوقت، لكن الذي أمر أن يزيله هو الطيب الذي تضمخ به، وهو كما جاء أيضا في رواية وسيذكر المصنف رحمه الله أنه متضمخ بخلوق، وهنا قال متضمخ وجاء في رواية سوف يذكرها متضمخ بالخلوق، فهو قد تضمخ بالخلوق تلطخ به، أي تلطخ به تلطخ به. وجاء في البخاري أيضا أنه أثر الصفرة في جبته، في جبته. فالذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسله هو الخلوق والزعفران والطيب الذي نهي عنه الرجل، كما في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، جاء في رواية وهي وهم نهى عن التزعفر، إنما النهي عن الرجل خاصة، نهى أن يتزعفر الرجل، فالرجل منهي عن التزعفر مطلقا. فإذا كان نهي عن التزعفر مطلقا لطيب النساء فنهيه عن التزعفر في الإحرام أبلغ. فالذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بغسله ليس التطيب الخالص، بل الطيب الذي خالقه خلوق، خالطه خلوق، وهذا منهي عنه في حق الرجل، ولهذا قال فاغسله ثلاث مرات، أمر أن يغسله ثلاث مرات. فهذا يحتمل أنه في ثوبه أو ثوب أو في بدنه، والأظهر أنه في ثوبه وعلق ببدنه، وعلق ببدنه لأنه أمره بنزع الجبة، لأن الجبة إذا نزعت حصل التخلص منها، ولهذا قال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها. هذا يبين أن الطيب علق به وأن هذا الخلوق علق ببدنه، وأن هنا وأن ترتب على فعله أمران منهي عنهما، الخلوق الذي طيبه والجبة التي لبسها ومحرم، والمحرم لا يلبس جبة ونحو ذلك مما صنع للبدن أو بعض البدن، وقال الذي بك، فهذا يبين أن هذا الطيب علق ببدنه. ولهذا أمر بغسله 3 مرات. وجاء في أخبار أخرى أيضا ما يدل على هذا، وفي عند في مسند أحمد أيضا من حديث لعله يعلى بن مرة أن قال له لما كان قد تخلق، وجاء في حديث آخر عند أبي داود وحديث أخرى عمار بن ياسر أيضا تخلقت فلم يسلم عليه، ثم لما غسله جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. عدة حديث بعضها فيها ضعف، وفي حديث يعلى قال عاد بخير دينه العلاء، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر الخلوق بالمبالغة في غسله وإزالة أنه يعلق بالبدن لونه وأيضا في رائحته، لكن لونه يعلق ويصبغ على البدن، فلهذا أكد غسله 3 مرات. وأما الجبة فانزعها. فالعلة والله أعلم في النهي عنه هو أنه خلوق لا أنه طيب. أما الطيب فهو مشروع على كل حال، فليس بينه وبين حديث عائشة أي تعارض، بل هذا على حال وهذا على حال، كما تقدم في حديث ابن عمر وابن عباس في قوله في حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وذاك فليقطعهما، هذا حديث وهذا حديث كما قال أحمد. أيضا هذا حديث يعلى حديث الذي في هذه القصة كما روى رضي الله، هذا حديث متعلق بالخلوق، وحديث عائشة رضي الله عنها في الطيب حديث آخر، ليس بينهما أي تعارض، فهذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال، لكن التنزيل يختلف. فلهذا ربما يكون على جهة أن كل حديث له حكمه، وقد يكون مثلا على جهة النسخ، ولهذا لما لم يتأتى التقييد لحديث ابن عباس كان النسخ هو الأقرب وهو الأسلم. وأما الجبة فانزعها، فانزعها بكسر الزاي، وهذا أفصح انزعها، وقد يقال فانزعها نعم. وأما الجبة فانزعها، وهذا يبين مبالغة في نزعها، في نزعها، ولم يأمره النبي بفدية، ولم يأمره مثلا بأن يشقها، بل ظاهرها أنها نزعها، ولا يضر لو أنه مثلا علت على رأسه لا يضر، هذا سيأتي أيضا في رواية. ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك، وفي الصحيحين ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وجاء عند مسلم، وهذا في الصحيح، وجاء عند مسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، هذا يبين أنهم كانوا يعلمون الحج والعمرة تخفى عليهم، ولهذا قال هو اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، أرجعه وأحاله على الحج لأنهم يعرفونه. والذي يظهر كما نبه الشراح أن قل فاصنع فعنى فاترك أيضا مع بعض الأفعال، ولهذا قول فاصنع يشمل الترك ويشمل الفعل، ليس مجرد ترك وليس مجرد فعل، بل ترك لشيء وفعل لشيء، لأن الحج والعمرة يتفقان في أشياء ويختلفان، فمحظورات الإحرام واحدة، والطواف أيضا كذلك للعمرة، والحج والسعي أيضا للعمرة والحج، فهما يتفقان في باب الطواف والسعي، وإن كان السعي في الحج يختلف من نسك إلى نسك، وكذا العمرة، لكن هما يتفقان في هذا. وكذلك محظورات الإحرام، محظورات الإحرام في العمرة هي محظورات الإحرام في الحج، أما أفعال العمرة فتختلف، هناك أفعال يتفق فيها العمرة والحج كما تقدم، وهناك أفعال في العمرة في الحج زائدة، مثل وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار، هذه في الحج وحده. ولهذا ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك، كما تصنع في حجك يعني وهذا يظهر والله لأن المقام يتعلق بمحظور محظورات الإحرام، محظور محظورات الإحرام، أن المعنى يتعلق باجتناب محظورات الإحرام، وفيه دلالة وهو الترك، وهو الترك. ربما يؤخذ منه من أن الترك أيضا يعني ذو مصنع وهو فعل يدل على الترك، يطلق على الترك فعل، يطلق على الترك فعل، لأن العمرة فيها أفعال توافق بعض أعمال الحج. ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية، وفي رواية قال في رواية لهم يعني للبخاري ومسلم وأحمد: وهو متضمخ بالخلوق، ومتضمخ بالخلوق. راجعت الرواية هذه الذي وجدت متضمخ بالخلوق عند مسلم، في البخاري متضمخ بطيب، متضمخ بطيب، ويمكن هذه الرواية أنها موجودة بعض الروايات، لكن أنا لما أقع عليها متضمخ بالخلوق عند البخاري بهذا اللفظ. والمصنف رحمه الله ذكر خصوص هذه الرواية ليبين أن النهي في عن الطيب عن طيب خاص، وهو الطيب الذي خالطه الخلوق الذي ينهى عنه للرجل مطلقا سواء كان محرم أو غير محرم. وعند مسلم في رواية: وعليه جبة عليها أثر خلوق، وفي البخاري: عليها أثر صفرة. هذا يبين أن الخلوق كان في جبته أيضا، وكان أيضا في بدنه. وهذا أيضا وقع في رواية جيدة عند أبي داود بإسناد صحيح، أنه جعل الخلوق في لحيته ورأسه، أو قال: وهو مصفر رأسه ولحيته، ومصفر رأسه ولحيته. هذا يبين أي هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام: فاغسله ثلاث مرات. فالجبة يخلعها وبهذا يتخلص منها، أما ما في بدنه فإنه يغسله، ما في رأسه وما في لحيته، كما رواه أبي داود وهي بإسناد صحيح. وفي رواية لأبي داود، هذه الرواية لم يذكرها اللي هو في رأسه ولحيته المصنف رحمه الله، لكن ذكر في رواية لأبي داود: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. هذه عند أبي داود من رواية بشر جعفر بن أبي وحشية عن عطاء ابن أبي رباح عن صفوان يعلى، وظاهر إسناد الصحة وأن خلعها من قبل رأسه، خلافا لمن قال إنه يشقه ولا يرفع فوق رأسه حتى لا يغطي رأسه. الصواب أنه لا بأس أن يخلعها، بل الجبة كانت عليه وهو يتخلص من الجبة. وتقدم كما نبه ابن رجب رحمه الله أن من تعلق به الامتناع من فعل، فهل التخلص منه فعل وترك؟ أن هذا ترك، أن هذا ترك ولا ينسب إليه فعل. مثل إنسان مثلا غصب أرضا مثلا أو دارا فتاب من هذا الغصب فأراد الخروج، هل خروجه فعل أو ترك؟ هل يقال في حال خروجه هو غاصب؟ هل في حاله يقال لا، هو تخلص. هو إن كان خروجه منها يعني يمشي في أرض مغصوبة أو دار مغصوبة، لكنه على نية التخلص، فهو في حكم الترك، في حكم الترك. وإلا هل يقال أمكث؟ هذا يخالف المعنى من كونه مأمور بتسليم هذا الشيء الذي غصبه، ولا يحصل إلا بهذا. فقول اخلع جبتك فخلع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخلع جبتك فخلع. فالنبي لما قال اخلع جبتك لم يقل يعني شقها مثلا أو اخلعها من كذا، أطلق عليه الصلاة والسلام أطلق، فخلعها من رأسه لأنه أيسر له. قال الإمام المجد رحمه الله: وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية، وهذا واضح وعليه الجمهور أنه من لبس يعني، وإن كان بعض فرق بين الجهل والنسيان، جهل والنسيان، قالوا إن الجهل هذا ليس عذرا بخلاف النسيان فهو عذر قهري، والأظهر من الأدلة أنه لا فرق بين الجهل والنسيان، وإن كان الذي يترك الفعل الذي يجهله يكون نوع تفريد، وخصوصا أن من يريد الدخول في أمر من أمور الشرع فعليه يتعلم أحكامه، لكن قد يفوته بعض الشيء، فلهذا لا يجب عليه فدية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر فدية، لم يأمر فدية، وقد احتج به من منع استدامة الطيب كمالك رحمه الله، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. وقد احتج بمنع، وهو الإمام المجد رحمه الله يجيب عن هذا الاحتجاج ومنع استدامة الطيب، وأنه عليه أن يغسله، والسنة دلت على خلاف ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الطيب في مفارق رأسه، وثبت بإسناد صحيح عند النسائي وغيره بعد ثلاث ترى أثر الطيب في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام. وقال: وإنما وجه يعني الجواب عن هذا الحديث أنه أمره بغسل لكونه لكراهة التزعفر كما تقدم للرجل لا لكونه محرم، لا لكونه محرما متطيبا، وهذا هو قول جماهير العلماء. قال رحمه الله: باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس. عن أم الحسين وهي بنت إسحاق الأحمسية رضي الله عنها، صحابية شهدت حجة الوداع، قالت: حججت مع رسول، قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأن هذه حجة هي كما قال عليه: لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، فكان أمره كذلك، فهي حجة الوداع. فرأيت أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنهم، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا الحديث أيضا له رواية، قال: وفي رواية: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. ورواهما أحمد، رواهما أحمد ومسلم، يعني روايتين. وهذا من طريق عند مسلم وأحمد، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن يحيى ابن الحصين عن جدته أم الحصين. وهذا الخبر دلالته ظاهرة في الاستدلال لما بوب عليه رحمه الله من أن المحرم له أن يتظلل بشيء، بشمسية مثلا أو نحو، أو كساء فوق رأسه. والذي يتظلل به المحرم أنواع، منها ما يكون ثابتا في الأرض كالبناء، كالبناء، فهذا بلا خلاف لا بأس به، لا بأس به. وكذلك أيضا ما يتظلل به مما يوضع في الأرض من خيمة أو بيت شعر نحو ذلك، وأيضا كذلك هذا لا بأس به ولا خلاف في هذا. القسم الثالث ما يتظلل به مما يكون متحركا بحركته، مثل لو رفع فوق رأسه مظلة أو شمسية تظلل بها من الشمس، فهذا صواب أنه لا بأس بذلك، كما هو قول الجمهور خلافا للحنابلة. ولهذا قالت أم الحسين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحدهما ويستره من الحر عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. وفي أن أسامة وبيا كان معه حتى جمرة العقبة، وكان أسامة رضي الله عنه ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة قال كنت في سباق قريش، وبعد ذلك ردف معه الفضل أيضا إلى ردف معه الفضل إلى منى، لكن هنا كانوا يظلونه عليه الصلاة والسلام، كان أحدهم يقود ناقته عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر الله أعلم وأنه كان معه الفضل رضي الله عنه. الرواية الأخرى تقول أم الحسين حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة. وهذا يبين أن قولها في الذي قبله والآخر رافع رأسه رافع ثوب يستر من الحر حتى رمى جمرة العقبة، والأخرى قالت وانصرفه على راحلته، وأنه استمر على ذلك حتى بعد أن انصرف من جمرة العقبة، وأنهم أضلوه أيضا بعد ذلك وكانوا يضلونه وهو يرمي وقبل أن يرمي وهو يرمي، وكذلك بعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام، وأحدهما يقود براحلته يعني به راحلته يعني أسامة وبلال، والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا برواية عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والحديث الذي قبل حديث ابن عباس رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثة، وهنا بروايته عن سعيد ابن جبير. وهذا الخبر دليل للشق الثاني من الترجمة، والنهي عن تغطية الرأس، مع أنه رحمه الله ذكر الرواية عند مسلم، والحديث في تغطية الرأس في الصحيحين، وهذا يعني ما ينبغي النظر فيه، هو قالوا النهي عن تغطية الرأس، ومع ذلك وتغطية الرأس ثابتة في الصحيحين، وهنا اختار رواية مسلم لأن فيها تخمير الوجه، والذي يظهر والله أعلم أنه أراد أن يستدل لمسألة وأن يشير إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة أو هذه الرواية ليست في البخاري في مسلم، لكن يتم له الاستدلال بتغطية الرأس والإشارة إلى الوجه دون التبويب عليه، أن تغطية النهي عن تغطية الرأس موجود في الصحيحين، والنهي عن تخمير الوجه في صحيح مسلم، ولهذا ذكر الرواية التي فيها هذين الحكمين. فقال أن رجل أوقصته في لفظ أقعصته، واختلف في ضبطه، وأوقصته أي دقت عنقه، سقط رضي الله عنه في عرفة ووقع خف البعير في جحر من هذه الجحور التي تكون إما جحور هوام أو جرذان نحو ذلك، فسقط خف البعير فدخل خف البعير فيه فسقط على رأسه رحمه الله ورضي عنه، فمات رحمه الله ورضي عنه وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، في دلالة على وجوب تغسيل الميت، وهذا ثابت الأخبار الصحيحة، وفيه دلالة على أن الغسل يحصل بمرة واحدة تعم البدن، وأن لا يجب أكثر من ذلك إلا عند لا يشرع إلا عند الحاجة، وأن هذا حيبين حديث معطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وفي دلالة على أن السدر ليس بطيب، لأنه أمر أن يجعل في الماء الذي يغسل به المحرم، وهو قد نهى عن تطيبه في الصحيحين: ولا تمسوه طيبا. وفي دلالة على أن خلط السدر بالماء لا يغيره، معنى أنه لا يرفع وصف الطهورية، لأن تطهير الميت وتغسيله بالماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، دل على أن، ويظهر أن السدر هنا يكون على حاله ورق أو يكون شيئا قليلا مما يدق، وأنه لا يضر، إنما يصلب البدن ويقويه. فلهذا كان من مصلحة الميت حين يغسل ويكون أقوى له ويحفظه من الهوام، كما أيضا يكون مثلا بالكافور لكن لغير المحرم. اغسلوه بماء وسدر، وهذا الحديث من أدلة، واحد من الأدلة وهي كثيرة، دالة على ضعف القول الذي يقول إذا خالط الماء طاهر غيره وصرفه من الطهورية إلى الطاهرية، وهو أنه طاهر ولا يرفع الحدث، وأن هذا القول ضعيف، وهذا أحد الأدلة في المسألة. وكفنوه في ثوبيه، في دلالة على أن التكفين للمحرم لا يجب، لغير أن التكفين للميت لا يجب أن يكون في ثلاثة أثواب، بل الواجب ما يستر الميت، ما يستر الميت، وإن كان الأكمل ثلاثة ثياب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة على المشهور خمسة أثواب. وهنا قال: وكفنوه في ثوبيه، في ثوبيه، وهذه يبين في قوله في ثوبيه أنه ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وهذا جاء في رواية صحيحة عند سامرية يونس بن نافع: في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، عن نافع من رواية يونس بن نافع، وفيه دين أنه في ثوبيه الذين أحرم فيهم، لكن دلالة الرواية في الصحيحين تكفي. وكفنوه في ثوبيه، في ثوبيه، في دلالة على أن كفن الميت من رأس المال، رأس المال، وأنه يبدأ به، وقال في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين، بخلاف كما قال بعضهم قال أنه في ثوبين، وأن الثوبين غير الثوبين الذين أحرم فيه، الصواب أنه في ثوبيه الذين أحرم فيهما، كما في هذه الرواية: وكفنوه في ثوبيه، وهو أحرم في ثوبين إزار ورداء. ولا تخمروا وجهه، هذه الرواية تكون لما فيها، لكن عند النظر بالنظر عند مسلم جاءت من طرق صريحة متعددة تدل على ثبوتها، وهو أنه لا يخمر وجه الميت المحرم. وعلى هذا أخذوا منه أن أيضا الحي كذلك المحرم لا يخمر وجهه، وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من ضعف هذه الزيادة وقال إنها لا تثبت، وأن الثابت في الحديث هو التخمير الرأس. وما جاء يعني من النهي عن تخمير وجه لو ثبت يعني أن المراد أنه حتى لا يؤدي إلى تغطية الرأس، فلأجل حماية الرأس، لكن هذا فيه نظر. وبالنظر بالروايات الأخرى عند مسلم يتبين ثبوت هذه الرواية كما تقدم. قال: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ولا رأسه كذلك. وهذا أيضا دليل على أن الرأس في حق الميت لا يغطى بشيء، سواء مما يصنع له كالطاقية مثلا وسائر ما يلبس للرأس خصوصا، أو عمامة أو شماغ أو نحو ذلك مما يغطى برأسه. وكذلك أيضا لا يغطى بأي شيء، لكن الشيء الذي ليس معتاد أن يغطى به الرأس هذا لا يضر المحرم، لا يضر المحرم. فلو وضع المحرم يده على رأسه لا يضر ذلك، لأنه ليس تغطية معتادة، ليس تغطية معتادة. وكذلك أيضا لو احتاج المحرم إلى حمل شيء على رأسه، يحمل فراشه مثلا، يدل أن تنقل مشعر إلى مشعر، هل يجوز له ذلك؟ يحمل مثلا مكتل، كرتون، الفراش، شنطة مثلا احتاج أن يحملها، فهل له ذلك؟ الصحيح أنه لا بأس بذلك، لأن هذا ليس تغطية معتادة، إنما النهي عن تغطية الرأس التغطية المعتادة، أما هذا ليس تغطية معتادة. ولهذا سبق أن وضع اليد على الرأس لا يضره ولا فدية فيه. وبعضهم كابن عقيل فرق بالقصد والنية، فقال إن كان وضع فوق رأسه الفراش يريد بذلك التوقي من حر الشمس وهو غير محتاج إلى وضعه على رأسه، فهذا لا يجوز إلا أن يكون محتاجا ويخشى من أثر الشمس، ضربة الشمس مثلا، فلا بأس ويفدي إذا كانت هذه نيته مثلا. أما إذا وضع حمله على رأسه لأجل الحاجة، يده مشغولة وحمل على رأسه شيء محتاج، فهذا لا بأس. وإنما الأعمال بالنيات، والنية لا شك لها أثر عظيم. وهذا مثل ما ذكروا أيضا في مسألة التطيب، فالإنسان لا يجوز له يعني على قول الجمهور أن يشم الطيب، وخالف ابن القيم رحمه الله في هذا قال إن النهي هو التلطخ به، لكن على هذا القول لو أنه جاء إلى محل طيب مثلا وجعل يتشمشم الطيب أو وهو غير محتاج إلى ذلك، يعني ففي هذه الحالة قالوا يفدي لأنه تشمم الطيب قصدا. لكن لو جاء إلى هذا المحل وهو يريد شراء طيب فدخلت الراحلة أنفه دون قصد مثلا بهذا، إنما هو يريد الشراء، هذا لا يضر. مثل من جاء إلى مجلس أو مكان وكان أهله متطيبون، كان أهله متطيبين مثلا وهو محرم، فلا يؤمر بسد أنفه، لا يؤمر بسد أنفه، كما أن الصائم مثلا لا يؤمر بسد فمه مثلا حين يمشي ويدخل غبار في فمه. فالنيات لها أثرها، نيات لها أثرها في العقود وفي غيرها، يكون الشيء حلال أو يكون قربة، وقد يكون حراما بالنية. ونقال: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا والحديث في الصحيحين، لكن ساقه كما تقدم عز المسلم لقوله ولا تخمر وجهه ويبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يبين بقاء الإحرام على الصحيح كما هو قول الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، فقالوا إن إحرامه يبطل قال بعضهم إن القياس أن إحرامه يبطل لكن يصح على خلاف القياس، وهذا قول ضعيف. كيف يكون قياس؟ هل هناك قياس يؤخذ إلا من الأدلة؟ وكيف يستقيم القياس؟ الأدلة بنفسها أصول مستقلة، فكيف تقيم قال تخالف القياس؟ بل هذا هو عين النظر والقياس وعين الحكمة والرحمة، يبعث يوم القيامة ملبي، بل القياس يدل عليه كما جاء في الشهداء أنهم أن الشهيد ما من مكلوم والله يكلم في سبيل والله أعلم من يكلم في سبيل إلا والله أعلم بمن يكلم في سبيل إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك، وفي لفظ كهيئتها يوم طعنت. وفي حديث جابر زملوهم بدمائهم، يكون شاهدا لهم في يوم القيامة، وهذا تكرمة من الله سبحانه وتعالى للمحرم حيث يبعث يوم القيامة ملبيا، كما هو تكرمة للشهيد حيث زمل بدمائه ويكون هذا الوصف له يوم القيامة كما في الصحيحين. يعني هذا الإحرام لا ينقطع بالموت على ظاهر الخبر، لأنه شرع في طاعة ومن نية إكمال ذلك وقدم ولم يتيسر له ذلك بل حصل المنع بالموت في هذه الحال في حال الإحرام، فحال بينه وبين إتمامه أمر لا حيلة له فيه، فيكتب الله له تمام أجره بهذا بنيته، ولهذا يبعث يوم القيامة منبيا. ولهذا لا يقال إنه يكمل عن الحج ونحو ذلك، بل يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه القاعدة في من أراد عملا من الأعمال، بل لو أراد عمل من الأعمال وهو في حال الحياة فلم يشرع في هذا العمل ولم يبدأ به، إنسان أراد عمل من الأعمال وأحب عملا من الأعمال وعزم بنيته لكنه لا يستطيعه، إما لعدم قدرته المالية أو لغير ذلك من أسباب، لكنه صادق النية يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. كيف إذن بمن سعى في العمل ودخل فيه كهذا المحرم وأحرم ولبى وطاف وجاء إلى عرفة كما في حال هذا الصحابي رضي الله عنه، فقصته راحلته فسقط، فهو أولى وأولى أن يبقى على عمله وأن يتمم له عمله، ولهذا قال فإنه يبعث يوم القيامة ينبيا. بعضهم قال هذا خاص بهذا الرجل، يقال ما الدليل على الخصوصية؟ ما خصه خصنا وما عمه عمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام أو حديثه عن أحد من الصحابة في أمر هو لجميع الأمة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا في جميع شرع، هذا هو الأصل، وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص إلا ما دل النص على تخصيصه دلالة واضحة بينة. ثم أيضا الحديث فيه دلالة على العموم، لأنه قال لأنه علل بالإحرام، علل بالإحرام، ولهذا قال فإنه يبعث، قال وهو محرم فمات حديث، وقال في آخره فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه كان مات محرما، فالعلة للإحرام، فإذا كانت علة الإحرام فهذه علة موجودة لكل محرم لا تخصه دون غيره. الصحابة نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا ما يدل على عموم الحكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. هنا سؤال تسأل بعض أخواتنا عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ هذه صار فيها كلام كثير، وتكلم فيها العلماء، وممن تكلم فيها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال كغير من العلم إن الأصل في هذه الفرازات أنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، وأن الواجب منها الوضوء، إلا أن تكون إلا أن يكون أن يكون خروجها مستمرا لا ينقطع، أو ينقطع شيء يسير فيكون حكمه حكم السلس. فعلى هذا تتوضأ لوقت كل صلاة على قول الجمهور، على قول الجمهور. ومالك رحمه الله يقول إن السلس إذا ثبت أن السلس فلا ينقض إلا الحدث المعتاد، الحدث المعتاد، لكن على قول الجمهور في قوله عليه الصلاة والسلام توضع لكل صلاة، لما قال نزلوا أيضا من أشبهها ممن يستمر معه الخروج الخارج أنه يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء كذلك في حال الفرازات، لكن الأصل أنها كغيرها من الخارج وأنه ينقض الوضوء، لكن هذه الفرازات طاهرة ليست نجسة، ولهذا لا يشرع مثلا أن تستنجي لها، هي تشبه الريح، لو إنسان خرج من الريح يتوضأ من الريح، يتوضأ من الريح، لكن لا يشرع الاستنجاء منها. وهناك قول ينسب لابن حزم أنه يرى أنه لا وضوء منها، لا وضوء منها، لكن ظاهر كلام أهل العلم وإطلاقاتهم في عباراتهم يدل على أن حكم الفرازات هذه حكم سائر ما يخرج، فأنه يجب فيه الوضوء. يقول السائل إذا انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح واستمر الطهارة بعد المسح إلى الوقت الثاني، فهل نصلي أو هل إذا انتهت مدة المسح وهل ينتقض الوضوء؟ هذه المسألة في آخر المذهب يقولون إذا انتهت مدة المسح انتقض الوضوء، مثل إنسان مثلا مسح مثلا بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر ثم أحدث، يعني توضأ بعد صلاة الظهر ولبس الجوربين ثم أحدث الساعة الثانية ثم توضأ ومسح، فيبتدئ مسح الساعة الثانية، في اليوم الثاني توضأ لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، المذهب يقولون ينتقض وضوءه الساعة الثانية لأنه انتهت مدة مسحه، وذهب بعض العلم لأن وضوءه صحيح، وهذا أظهر، هذا أظهر، لأن النواقض معلومة وليس منها انتهاء مدة المسح، ليس من النواقض انتهاء مدة المسح، يعني لو أن إنسان توضأ قبل انتهاء مدة المسح بدقائق وبقي على طهارته ساعة أو ساعتين حتى حضر وقت الصلاة الثانية، أو أراد أن يصلي مثلا نافلة يصلي به حتى يحدث، فيبقى على أصل الطهارة ويقين الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، وما دام على طهارة وقيل إن إن هذه الطهارة زالت، قيل ما زالت، قيل انتهى مدة المسح، قيل انتهى مدة المسح ليست حدث، فنحن في شك من هذا الموجب الوضوء، ونبقى على يقين الطهارة، وهذا القول أظهر وهو موافق لقواعد الشريعة في البناء على اليقين في مثل هذه المسائل، وأيضا من جهة أن النواقض معروفة وجاءت بها السنة، جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يوجب بعضها، وجاء بالسنة بيان ذلك أيضا في ما يوجب الطهارة، طهارة كبرى أو طهارة صغرى. فلهذا الطهارة الصحيحة حتى يحدث كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.